طل القمر مش زي قمر البلاد، مسروق نوره ولا سابه غاد؟ وين يا قمر بالله حواديتك؟ يا ريت ما طليت يا ريتك، ذكرتني وذكرت هالولاد بالشارع الأخضر، بالزهر بالليمون بالعنبر، بكرومنا وبسوق بلدتنا، بالأرض لما تبوس خطوتنا. وانا بحلف يمين الله والله يا دار، بس نروح اصحابك لطليك بالشيد والحنة على ابوابك، والله يا دار، والله يا دار، بس نروح اصحابك لطليك بالشيد والحنة على ابوابك، يا دار يا دار، والله يا دار، بس نروح اصحابك لطليك بالشيد والحنة على ابوابك، يا دار يا دار. صوتك جرح ولا البعد يا دار ما خلا، صوتك جرح ولا البعد يا دار ما خلا، واحنا بعهد يا دار هالأحرار عنك أبد والله ما نتخلى، والله يا دار، بس نروح أصحابك نطليك بالشيد والحن على بوابك، يا دار يا دار، والله يا دار، بس نروح أصحابك نطليك بالشيد والحن على بوابك، يا دار يا دار. طلعت صبح انتي حتى على الحجار ما هنتي، طلعت صبح انتي حتى على الحجار ما هنتي، دمي رسم يا دار على الأزهار صورة إليك، صورة إليك انتي، والله يا دار، بس نروح أصحابك لطليك بالشيد والحن على بوابك، يا دار يا دار، والله يا دار، روح أصحابك لطليك بالشيد والحن على بوابك، يا دار يا دار. ردي عموالي كلمة عتاب بصوتك الغالي، ردي عموالي كلمة عتاب بصوتك.